أمام بطلات محبوبات مثل الفنانة ليلى فوزي والفنانة شادية في فيلم لسانك حصانك. ومن أشهر الصور الغنائية الإذاعية وقام ببطولتها الفنان القدير كارم محمود، نستمع إلى نزهة بالاشتراك مع شافي أحمد وسيد مصطفى، وهي من إخراج الإذاعي القدير عبد الوهاب يوسف. الجوز الخير والعربية أنغمهم كل حنية، يا صال حد الصبحية على راسي هادم وعناية. I'm غني وعروس يا ليل ويا عين يا عين. دوق يا صالح الصبحيه على راسي هاني وعناي الجوز الخيل والعربي انغمهم كل حنيه يشتغلوا عليها الالاتيه وانا سايق الخيل والعربيه. سوق يا صالح حد الصبحيه على راسي هاني وعناي لحد الصبحية قدامك أنا والعربية هنا القاهرة. استمعتم إلى حلقة جديدة من حلقات الصور الموسيقية. استمعتم إلى نزهة من موسيقى سيد مصطفى. الصور الموسيقية برنامج يقدمه لكم عبد الوهاب يوسف وعبد العزيز محمد. قام بالغناء شفي أحمد، كارم محمود وسيد مصطفى. ظل الفنان كارم محمود نجم الحفلات الإذاعية الساهرة، وقدم لجمهوره شتى ألوان الغناء العاطفي والوصفي وأيضا الوطني والديني، سواء ما غناه من ألحانه هو أو من ألحان كبار الملحنين. ومن الأغنيات التي كان محبو صوت وفن كارم محمود يطلبون الاستماع إليها دائما هذه الطقطوقة العاطفية، أمانة يا ليل. وتقول كلماتها الأولى: أمانة عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول، وهي من ألحانه ومن كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا مقام نهاوند. Yeah. نمشي كان الطاول على العشاء وقل الفجر ما يبنش يهون العمر وانا خالي سنين أصدقاء سهرة ألحان زمان، شكرا لكل من ساهم في اختيار ألحان هذه الحلقة من أغنيات المطرب القدير كارم محمود، مع وعد بتلبية جانب آخر من رغباتكم في حلقات قادمة. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.